هذا يقول فضيلة الشيخ بعد السلام: المجتهد في هذا العصر الحاضر قد يصل في بحث بعض المسائل بدون وصول إلى النصوص وكذا. الساعة الآن العاشرة عند خمس دقائق. رأيك في بعض المسائل أخرى؟ نعم. في مسائل كثيرة؟ والله كثير جدا. رأيك. هذا خمس كم العاشرة؟ نعم. فيقول إنها قد يفتي في أمور جدت بغير أن يجمع النصوص، فهل يسوغ له أن يفتي بدون أن يجمع أطراف النصوص؟ مثل ما تقدم، هو واجب على المفتي ألا يعجل، وأن يجمع النصوص فيما في خلاف واحتمال حتى يتضح الحق. وهكذا كانت الفتوى في أمور مختلفة وفي أمور متشعبة وقد يترتب عليها خطر، لا يعجل حتى يطمئن إلى ما يفتي فيه، وحتى يعلم أطرافه، وحتى يترتب يعرف ما يترتب على هذه الفتوى، هل يترتب عليها أنكر منها وأخطر منها. لا بد يكون عنده بصيرة في هذا الشيء حتى لا يقدم إلا على علم وبصيرة. وإذا كان يخشى أن يترتب على إنكاره ما هو أنكر وعلى فتواه ما هو مضر فلا يعجل، يتأنى وينظر حتى تكون الفتوى في محلها.